الطائر والقرود. عاشت جماعة من القرود على جبل، وفي ليلة من الليالي الباردة بحثت عن نار حتى تدفأ من البرد، فرأت يراعة فظنت أنها نار، وجمعت حطبا كثيرا ووضعته عليها وبدأت تنفخ حتى تشتعل النار. وكان طائر في شجرة قريبة ينظر إلى القرود ويرى ما تفعل، فبدأ ينادي ويقول: لا تتعبن أنفسكن، فهذه يراعة وليست نارا. ولكن القرود لم تنتبه لما قال. فمر رجل وقال للطائر: لا تحاول تقويم ما لا يستقيم. ولكن الطائر رفض نصيحة الرجل واقترب من القرود حتى تسمعه جيدا، فأخذه قرد وضربه بالأرض فمات.